يقول من أصل الشرع لما يسمى اليوم في حول الأديان انتقال حضارات وما يشبهها من الدعوات والتي تقع من أهل الإسلام. الجواب أن يقال أن مثل هذه الأمور يجري فيها قول المقيم رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل إنهم أجملوا، أو أطلقوا فعليك بالتبيان، فإن هذه الألفاظ من المجملات فيها حق وفيها باطل، فما كان موافقا للشرع كالتعريف بالإسلام والإنشاد إليه ودعوة الخلق إليه فلا بأس به، وإن كان المقصود به تصحيح الأديان غير الإسلام والثناء على أهلها بالبقاء على دينهم على محرم، ويخشى على فاعله من الكفر، صلى الله عليه وسلم. يعني واحد قص لي قصة إنسان نصراني أشبه ذهب إلى أحد المفتين وقال له: أنا أريد أن أشبه، وله مقام في الكنيسة. قال له: اترك هذا الكلام عنك لئلا تسبب فوضى في الباب. هذا لا يخشى عليه من الكفر في الفعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.